إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فالحمد لله الذي بفضله ومنه وكرمه تتم الصالحات، أن يسر الله جل وعلا لي هذا اللقاء بإخواني في هذه البلدة الطيبة، والتي أسأل الله جل وعلا أن يوفق أهلها لما يحبه ويرضاه، للعلم النافع والعمل الصالح. وأبشر إخواني والقائمين على مثل هذا النشاط والمشاركين فيه أنهم وفقوا لسنة من سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام، وإن لم يتنبهوا لذلك، إلا أني وأنا جالس في مجلسي هذا تنبهت لمسألة، وهي أن هذا الشهر المبارك شهر خصه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دون سائر الشهور، عدا شهر رمضان، باجتهاد وزيادة في الصيام، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم في شهر مثل صيامه في شعبان عدا رمضان، رمضان الذي فرض الله جل وعلا على هذه الأمة صيامه، كان يجتهد في الصيام وهو يستقبل شهر الصيام. ولما سئل عن ذلك قال: ذاك شهر يغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله جل وعلا، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا الشهر يغفل الناس عنه، طائفة منه ربما مشتغلة بالتحضير لرمضان، لشهر الصيام، فلو أن أحدهم حدثته نفسه بصيام قال: أنا سأصوم شهرا كاملا بعد أيام، يعني كأن نفسه تجيبه هذا الجواب، فلا داعي للصيام هذه الأيام. أهل الإسلام يعظمون رمضان، وأهل الجاهلية كانوا يعظمون رجب، وشعبان كان بينهما. الناس يجتهدون للتحضير للدروس والندوات في شهر رمضان، صح ولا لا؟ ويتصلون بإخوانهم، والكثير من إخواننا في مساجد العاصمة يتصلون بنا قبل رمضان لأجل ترتيب مواعيد الدروس في شهر رمضان، استعدادا لما يسمى نشاط رمضان. وإخواننا في هذه البلدة تفطنوا لأمر له أهميته وفائدته، أنهم رتبوا مثل هذه الدورة العلمية التي قصدوا أن يكون موضوعها أو مواضيعها تتعلق بالصيام، أي ما قبل رمضان، ما يحتاجه المسلم في هذا الشهر، فقد وفقوا لإصابة سنة في هذا الباب، أنهم تجنبوا هذه الغفلة التي ربما يبتلى بها الناس في هذه الفترة. ولذا نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في هذا الشهر كما يبارك لنا في الشهر الكريم العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بمقدمه: أتاكم شهر كريم، وفي حديث آخر: أتاكم شهر مبارك، فهو شهر مبارك، كيف لا والله جل وعلا اصطفاه من دون سائر الشهور كلها ليكون شهر القرآن، ليكون الشهر الذي اختار الله جل وعلا فيه ليلة، تلك الليلة هي خير من ألف شهر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ليلة مباركة لأن الله عز وجل أنزل فيها آخر كتبه، هذا القرآن العظيم الذي أنزله على قلب نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، واختار له هذا الشهر المبارك. هذا الشهر الذي فرض الله جل وعلا فيه على هذه الأمة ركنا من أركان دينهم، وعبادة من أجل عباداتهم، ألا وهي عبادة الصيام. الصيام الذي ميزه الله جل وعلا عن سائر العبادات بميزات كثيرة، وخصه الله تبارك وتعالى بخصائص عديدة يكفي أن يعلم المسلم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له، ما يناله من ثوابه وفضله وأجره، ما يناله من الحسنات، ما يناله من الأجور إلا الصيام، فإن الله جل وعلا جعله خاصا به، لا يعلم حقيقة صاحبه إلا هو جل وعلا. كل العبادات الأخرى تظهر على أصحابها، إذا خرج المصلي للصلاة علم الناس صلاته وشهدوا له بذلك، إذا خرج الحاج للحج علم الناس بذلك وهنؤوه في ذهابه وهنؤوه كذلك بعد عودته، إذا تصدق وزكى كذلك. الصيام عبادة جعل الله جل وعلا فيها هذه الخصوصية، يتجلى فيها أمر عظيم ومقام كريم وعبادة قلبية، هي من أجل العبادات، هي من أجل العبادات، بل هي الإسلام كما قال أحد الأئمة الأعلام. الإخلاص حقيقته الاستسلام لله تبارك وتعالى، والاستسلام لله جل وعلا هو الإسلام، هو الإسلام. حقيقة الإسلام أن يستسلم المسلم لأوامر ربه جل وعلا كلها، والإنسان إما أن يكون مستسلما وإما أن لا يكون كذلك. إن لم يكن مستسلما لأوامر ربه كان متكبرا، والمتكبرون توعدهم الله عز وجل بالوعيد الشديد. بل من ابتلي بشيء من الكبر وإن كان يسيرا قليلا فإن الله جل وعلا حرم عليه الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، مثقال ذرة من كبر. المتكبر الذي ما حقق الاستسلام، الاستسلام لأوامر ربه جل وعلا، أمره الله جل وعلا فأبى، دعاه الله تبارك وتعالى فأعرض، فكان حاله كحال أول المتكبرين المستكبرين. إبليس لما أمره الله جل وعلا أن يسجد لآدم لما خلقه أبى واستكبر، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أما إذا كان مستسلما في أوامره لله مع غيره، يعني ما استسلم في أمره كله لله وحده، بل جعل في استسلامه نصيبا لغير الله تبارك وتعالى، كان في هذا من المشركين، كان في هذا من المشركين. والله جل وعلا أبعد المتكبرين والمشركين على حد سواء، كما أن المتكبر لا يدخل الجنة فكذلك المشرك لا يدخل الجنة، من مات مشركا بالله رب العالمين. وأمر الشرك عند الله جل وعلا عظيم، وهو أقبح الذنوب وأكبر الكبائر على الإطلاق، هو الذنب الذي يحبط العمل كله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والخطاب موجه للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم هذا بالنسبة للشرك الأكبر، من وقع فيه فإن الله جل وعلا يحبط سائر عمله، سائر عمله، لا يبقى مع الشرك الأكبر عمل عند الله تبارك وتعالى. ولهذا أخوف ما يخاف عليه المرء على نفسه أن يقع في شيء من الشرك. ولهذا وجب على كل مسلم أن يكون على حذر من هذا الأمر الخطير، وأن يكون محميا لنفسه محصنا من هذا الذنب العظيم. كيف ذلك؟ بالعلم النافع، بالعلم النافع. والنبي صلى الله عليه وسلم ما حذر أمته من أنواع الشرك كلها، صغيرها وكبيرها، جليلها ودقيقها، إلا لأجل هذا الأمر. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف على أمتي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرصه على هداية هذه الأمة وعلى نجاتها بين يدي ربها يوم القيامة، وعلى سعادتها في الجنة عظيم. كان شديد الحرص على أن تهتدي هذه الأمة، على أن تفوز هذه الأمة بمرضات ربها جل وعلا. ولهذا ما فتئ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أمته حتى في آخر لحظات حياته كان لسانه يلهج بذكر هذه الأمة: أمتي أمتي. حتى نزل جبريل بأمر من رب العالمين ليطمئن قلب النبي الكريم أنه لن يسوءه في أمته، أنه لن يسوءه في أمته، يعني سيفرحه في هذه الأمة. والله جل وعلا أعطى لهذه الأمة ما لم يعطي غيرها من الأمم السالفة، يكفيها فضلا وشرفا أنها الأمة المنسوبة لخير أنبياء الله ورسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي الأمة الأخيرة الأولى يوم القيامة، الأخيرة في زمنها، الأولى في بعثتها يوم القيامة. وهذا لعلو قدر نبيها وشرفه عند ربه تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة ينبغي أن تكون في مستوى هذا التشريف وهذا القدر الذي بوأها الله جل وعلا إياه. فأمر الشرك إخوة الإيمان عظيم، عظيم عند الله تبارك وتعالى، لا بد أن يحذره كل امرئ مسلم. ولهذا بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله جل وعلا في أول أبواب كتاب التوحيد، هذا الكتاب العظيم، باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك، وذكر قول الله جل وعلا: واجنبني وبني أن نعبد الشيطان، دعاء إبراهيم عليه السلام، إمام الموحدين، إمام الحنفاء، يدعو ربه جل وعلا أن يجنبه هذا الشرك، لأنه علم خطره وأن خطره عظيم. ولهذا ينبغي، وهذه نصيحة لإخواني من طلبة العلم من الدعاة إلى الله جل وعلا، أن يكون اهتمامهم بأمر التوحيد في بيانه وتجليته للناس ودعوتهم إليه وتحذيرهم من الشرك بكل أنواعه وتحذيرهم من مخاطره من أولى أولوياتهم في دعوتهم. وأي دعوة لا يكون هذا الأمر هو أساسها في دعوتها هي دعوة مردودة، لأنها على غير منهج الأنبياء. ومنهج الأنبياء في دعوتهم دعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا وتحذيرهم من الشرك. هذه العبادة العظيمة، هذه العبادة العظيمة علاقتها بهذا التوحيد علاقة وطيدة قوية، لأن الصيام عبادة الإخلاص، والإخلاص هو توحيد العبادة لله جل وعلا، وتوحيد العبادة هو أعظم أنواع التوحيد، هو أعظم أنواع التوحيد، لأنه التوحيد الذي من أجله أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب. الله جل وعلا أرسل الرسل لأجل توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية. كان أولئك أي المشركون على شركهم يقرون به، يقرون بتوحيد الربوبية أو ببعض توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولكن هل نفعهم هذا الإيمان؟ هل نفعهم هذا الإقرار؟ هل أخرجهم من دائرة الشرك إلى دائرة التوحيد؟ أبدا أبدا. مشركون لما؟ لأنهم في توحيد العبادة ما أخلصوا عملهم لله رب العالم، جعلوا مع الله جل وعلا شركاء، صرفوا إليهم شيئا من عباداتهم، صرفوا إليهم شيئا من عباداتهم. ومع الأسف الشديد هذا الشرك الذي كان في الأمم السالفة دب في هذه الأمة، دب في هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من صدق نبوته، أخبر بما سيقع في هذه الأمة، وإن مما يقع فيها أنها ستتبع سنن الذين من قبلنا، لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا حديث عظيم نعيشه ونحياه ونراه ونلحظه بأم أعيننا، كيف أن فئام من هذه الأمة، من أمة التوحيد، من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي جاء محذرا أمته مما وقع فيه من قبلنا، خاصة اليهود والنصارى، الذي أنزل الله جل وعلا في كتابه على هذه الأمة أن هؤلاء أعداء لنا ويبقون كذلك حتى نكون على ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم، إذا كنت كذلك فإنهم يرضون، ربما يرضون عنك. وقع في هذه الأمة من يتبع هؤلاء في كل كبيرة وصغيرة، حتى أنهم اتبعوهم في عبادتهم فيما أحيوه من بعض البدع والمحدثات والمنكرات التي أصلها دين يهود أو دين نصارى، فيما أحدثوه من بعض الغلو الذي أصله ما كان عند النصارى. النصارى غالوا في أنبيائهم، غالوا في صالحيهم، واعتقدوا فيهم فوق منزلتهم، كذلك وقع في هذه الأمة، مع أن نبي هذه الأمة حذر أمته من هذا الأمر الخطير: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءها، بصريح العبارة لا تطروني أي لا تغلوا فيه، لا تغالوا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم له حق على أمته، بل له حقوق على هذه الأمة، من هذه الحقوق محبته صلى الله عليه وسلم كما يليق به عليه الصلاة والسلام، وأن تكون محبته قبل محبة أي مخلوق كائنا من كان، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ولكن من غير جفاء ولا غلو. لا يغالي الإنسان في هذه المحبة فيعتقد فيه ما ينبغي أن يعتقد في الألوهية أو في الله جل وعلا، يعتقد فيه أنه يعلم الغيب مثلا، يعتقد فيه أن بيده الضر والنفع حتى بعد موته، يعتقد فيه أنه يلجأ إليه في الملمات حتى وهو في قبره، وهذه من العقائد الباطلة، وهذه من العقائد والشركيات التي حذرنا منها نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ولا تزيدوا على هذا. أما من زاد فقد خرج عن الحد، كما قال قائلهم: وإن من جودك الدنيا وبرتها، وأن من علمك علم اللوح والقلم. هذا واحد ولا داعي لذكر اسمه يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدح الرسول عليه الصلاة والسلام يليق بمقامه، هو أهل للمدح، ولكن هل هذا يبرر لنا أن نشرك به من باب أننا نمدحه؟ أبدا، كلا، والله لهو أول المنكرين لمثل هذا المديح، لأنه لا يرضى ولن يرضى بمثل هذا، أن يدعي أحد فيه أو أن يعتقد أو أن يدعو لاعتقاد أن من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، ما في اللوح المحفوظ لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله، وهذا من الغيب الذي استأثر الله عز وجل به. فمن ادعى أن وليا من الأولياء أو نبيا من الأنبياء يصل علمه إلى هذه الدرجة فقد أشرك بالله رب العالمين، وهذا نوع من أنواع الشرك، شرك في الأسماء والصفات، أن تعتقد في بعض الصفات التي لا يوصف بها والتي لا تليق إلا بالله، أن غير الله يصف بها وأن غير الله تليق به. والله جل وعلا قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك في عمل غيري تركته وشركه، تركه الله جل وعلا لهذا الشريك. ويوم القيامة يبعث الناس على حسب معبوداتهم، على حسب معبوداتهم يحشرون معها، عبدة النار يحشرون في النار مع النار، وعبدة الأصنام يحشرون في النار مع أصنامهم، وعبدة الأوثان وهكذا، وأهل التوحيد يحشرون مع أنبيائهم، وهذه الأمة تحشر مع نبيها عليه الصلاة والسلام، الأمة التي هي أمة الاستجابة، الأمة التي هي أمة التوحيد، التي هي أمة التوحيد، التي تنجو من مثل هذه الشركيات في هذه الحياة، حتى لا تكون يوم القيامة من أولئك الذين يردون على حوضه والملائكة تضرب على رؤوسهم تبعدهم عن حوض رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي، فتقول الملائكة: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، فيقول سحقا سحقا. الذين تركوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الذين تنكبوا طريقهم في توحيدهم لربهم جل في علاه، تركوا التوحيد وإخلاص العبادة لله، وصرفوا هذه العبادات أو شيئا منها أو قليلا منها لغير الله جل في علاه، أمر التوحيد عظيم يا أمة التوحيد. وهذه العبادة التي أكرمنا الله عز وجل بها، أكرمنا الله عز وجل بها وجعلها لنا كما قال بعض أهل العلم مدرسة، الصيام مدرسة، مدرسة للتقوى، لأنه من أسباب تحقيق التقوى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا الشهر المبارك الله جل وعلا قال فيه، أي في هذه العبادة التي فرضها فيه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رجاء تحقيق التقوى، التقوى الذي هو أعظم الأمور في هذا الباب، حقيقته أن تعمل بأمر الله جل وعلا على نور من الله تبارك وتعالى، ترجو ثواب الله جل وعلا، كما قال أحد صالح هذه الأمة طلق بن حبيب عليه رحمة الله، قال: إذا جاءت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل أو أن تمتثل أمر الله جل وعلا على نور من الله تبارك وتعالى، ترجو ثواب الله جل وعلا، وأن تترك ما نهى الله جل وعلا على نور من الله تبارك وتعالى، تخاف عذاب الله جل وعلا. هذه حقيقة التقوى التي الصيام مدرسة، مدرسة تعلمك إياها وتربيك عليها، المدرسة التي تحفظ والتي تعطي المعلومة فحسب، هذه مدرسة ما أدت وظيفتها، المدرسة التي تؤدي وظيفتها هي المدرسة التي تجمع بين التعليم، تجمع بين التعليم والتربية، تجمع بين التعليم والعمل على ذلك العلم، وهذه هي الثمرة المرجوة، وهذه هي الثمرة المرجوة، لا أن تحفظ هذه المعلومات وتعيدها وتذكرها في مجالسك، ثم أنت في باب العمل بعيد كل البعد عنها، هذا لا يستقيم وليس من بركة العلم أبدا، ولن يكون كذلك في هذه الأمة في هذا الدين أبدا. هتف العلم بالعمل إلا استجاب له وإلا ارتحل، يعني حتى العلم يرحل عنه، لأن بركة العلم وثمرته العمل والاستقامة على مقتضاه. قال سهل بن عبد الله: الدنيا جهل وموات إلا العلم، الدنيا جهل وموات إلا العلم. وهذا اقتباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، ملعون ما فيها، لأن الناس فيها فتنوا بشهواتها وملذاتها، إلا من عصم الله عز وجل، إلا من عصم الله عز وجل من أهل الإيمان، لهم فيها غاية، لهم فيها غاية، ويعيشون فيها لمقصد، لمقصد جليل من أجله خلقوا، لما خلق الله جل وعلا الإنس والجن، هل خلقهم لمتاعها وشهواتها فحسب؟ إذن هم في هذا كالبهائم والدواب، البهائم والدواب خلقوا لمتاع هذه الحياة، يأكلون ويشربون ويتكاثرون وهكذا، لا تكليف. أما هؤلاء فإن الله جل وعلا ما خلقهم إلا لأمر عظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لتحقيق العبادة لله، العبادة بمعناها الشمولي، العبادة بمعناها الصحيح. لا ينبغي أن تحصر العبادة في شعيرة من الشعائر أو فريضة من الفرائض، العبادة أن تخضع أمرك كله وحياتك كلها لله رب العالمين، هي كلمة جامعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، هي كلمة جامعة لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. الصلاة عبادة، الخوف من الله عبادة، طاعة الوالدين عبادة، صلة الرحم عبادة، التعلم والتعليم عبادة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، النصيحة عبادة، الإحسان عبادة، حسن الخلق عبادة. هذا المعنى الذي قصده هذا الإمام عليه رحمة الله، كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال: الذكر والدعاء وتلاوة القرآن، وأنتم ستستقبلون بعد أيام قليلة شهر القرآن، شهر التلاوة، الذي كان إذا حضر هذا الشهر علماؤنا وأئمتنا أوقفوا حتى دروسهم، وهي من الخير ومن العبادة لله جل وعلا، إلا أنهم يتفرغون لكتاب الله، حتى أن خادمة الإمام مالك عليه رحمة الله سئلت، والإمام مالك مشهور عنه أنه إذا دخل رمضان انكب عن القرآن. فكانوا يقولون لها: ما كان شغل الإمام في بيته في تلك الأيام والليالي؟ تقول: كان شغله المصحف، لا يتركه ولا يدعه، المصحف يتلو كتاب الله جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار. هذه عبادة قولية، هي مما يحبه الله جل وعلا من الأقوال، وكذلك سائر العبادات الأخرى. الشاهد أن العلم الشرعي لا بد أن يتبع بالعمل. قال بعد ذلك: والعلم كله حجة إلا العمل به. العلم كله حجة، أن يكون حجة عليك، يكون حجة عليك. أيما أمر أو مسألة تعلمتها من دين الله جل وعلا، إما أن تكون حجة لك فهنيئا لك، وإما أن تكون حجة عليك فالخوف عليك، حجة عليك لأنك تعلمتها ثم ما عملت بها، ثم ما عملت بها. الله جل وعلا أمرك بصدق الحديث، وما كنت صادقا في حديثك. الله جل وعلا أمرك بالوفاء بالعهد، وما كنت من أهل العهد والوفاء، فهذا يكون حجة عليك يوم القيامة. أما إذا كنت من أهله فهنيئا لك. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بشر أمته بشرة عظيمة: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن، من هم أهل القرآن؟ الذين حفظوا حروفه وأقاموا ألفاظه ثم أعرضوا وغفلوا عن معانيه ثم تركوا العمل به. هل يصلح ويصدق فيهم هذا الوصف أنهم أهل القرآن؟ كلا، أهل القرآن هم الذين جمعوا هذه الأوصاف كلها، حفظوه لفظا ومعنى، أقاموا حدوده وأوامره قبل أن يقيموا حروفه، كانوا ربانيين كما كان نبيهم عليه الصلاة والسلام. لما سئل عن خلقه قالت أمنا عائشة: كان خلقه القرآن. وهذا حديث عظيم في بابه، خلقه القرآن. يا أمة القرآن، أي علمه مستنبط من القرآن، عمله تابع للقرآن، دعوته إلى القرآن أو على أصول القرآن، لم ينحرفوا في هذا الباب يمنة ولا يسرى، أقاموا كتاب الله جل وعلا على الحقيقة. وما كانوا من الذين شكاهم رسول الله إلى ربه ومولاه وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما هجروا كتاب الله، وهجر الكتاب ليس هجر تلاوة فحسب. قال ابن القيم عليه رحمة الله: هجر القرآن بهجر تلاوته، وهجر العلم به، وهجر العمل به، وهجر التحاكم إليه، وهجر التحاكم إليه، وهجر الدعوة إليه، يعني الدعوة إلى كتاب الله جل وعلا. هذا كله من هجر كتاب الله تبارك وتعالى. ويرفع الحكم عن المسلم في هذا الباب، أي لا يوصف بأنه هجر كلام ربه جل وعلا إلا إذا جمع هذه الأمور كلها. والله جل وعلا لا يكلفنا إلا بما نطيق، حتى لا يستعظم أحدنا هذا الأمر يقول أنا كيف أتعلم القرآن، أنا إنسان أمي، وهذا عذر يعتذر به كثير من الناس، أنا إنسان أمي، نعم، ولكن الأمية لا تمنعك من هذا الخير، تجلس في بيت من بيوت الله تسمع تفسير آية من كتاب الله، وخاصة في مثل مدينتكم هذه، الله جل وعلا أنعم عليكم بثلة من إخواننا من أئمة المساجد لهم دروس دورية، ونعتقد اعتقادا جازم أن دروسهم تدور حول هذه الأمور، يعني في هذا البلد نعلم إخواننا أنهم على غير منهج الإخباريين ولا منهج الغوغائيين اللي يجي يجلس الناس ويتكلم هكذا لا ذكر لآية ولا لحديث، أو اللي يجي يجلس الناس ويبدأ وكالة الأنباء يذكر لهم الأخبار، في تونس وقع كذا وفي مصر وقع كذا وفي اليمن وقع كذا، وهذا راح يسقط وهذا راح ينهض وهكذا. قال إذن عليه رحمة الله والعلم كله حجة إلا العمل به، إذا عمل به صاحبه لم يكن حجة عليه، إنما كان حجة له يوم القيامة، ويثاب على العلم والعمل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، يثاب على العلم لأن العلم عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. ألم تسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في بيان فضائل شيء من العلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، لأن في هذا فضيلة عظيمة وأجر وثواب عند الله. ثم قال والعمل كله هباء إلا الإخلاص، والعمل كله هباء يعني يذهب، لا يقبله الله جل وعلا، لا يحبه الله تبارك وتعالى، فهو مردود عنده إلا الإخلاص، إلا الإخلاص. ولهذا كان شرط قبول العمل عند الله جل وعلا الإخلاص والمتابعة، في قوله جل وعلا كما قال القاضي عياض ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وصوابه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسننا عملا من كان في عمله مخلصا مصيبا، المخلص الذي يبتغي بعمله وجه الله لا شريك له، يبتغي بعمله وجه الله خالصا له. ساعات نولي عنيفا، لا شريك له. والأمر الثاني أن يكون مصيبا في العمل، والإصابة في العمل موافقة السنة، أن تكون موافقا لعمل حبيبك في هذا العمل، في صلاتك، في صيامك، في حجك، في أخلاقك، في دعوتك، في كل شيء، أن تحقق الموافقة، هذا لا بد منه، هذا لا بد منه، مثل ما هو الحال بالنسبة للشهادات والوثائق الرسمية عندنا، الوثيقة ما فيش وثيقة رسمية تقبل إلا إذا كان عليها الختم الرسمي، صح ولا لا؟ الختم الرسمي هذاك الأحمر هذا، وبعد يكون عليها التوقيع كذلك، لو كان تكون من غير ختم لا تقبل. هذه ربما يستهزئوا بك في إدارة من الإدارة يرموها في وجهك. إذا كانت فيها ختم رسمي ولكن من غير توقيع كذلك ربما تتهم بالتفويض. أما إذا كان عليها الختم خالصة لوجه الله وعليها التوقيع وهو توقيع رسول الله موافقتك للسنة في ذلك العمل فإن هذا شرط القبول عند الله، هذا شرط القبول عند الله. وها هنا ربط آخر لمسألة الصيام مع الإخلاص وإرادة وجه الله جل وعلا في كل عمل من الأعمال، في كل عمل من الأعمال. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ما من عمل إلا وله مبدأ وغاية، ما من عمل إلا وله مبدأ وغاية. لماذا يعمل الإنسان هذا العمل؟ ما هو مبدأه وأصله في عمله؟ ثم ماذا يرجو من عمله هذا؟ فعلم أي عمل حتى في أعمالك الدنيوية. والغافل هو الذي لا يفقه هذا الأمر في عمله، هكذا يعمل تبهللا لا إلى قصد ولا إلى غاية. بعض الناس يخرج من بيته ما يدري وش رها، وش الشغل الذي أخرجه، وأين القصد الذي يريده. يخرج ويشوف يعني الشياطين كيف تتصرف به، شيطان النظر إلى الحرام أو شيطان القعود في المقاهي. ما نقول القعود في المقاهي حرام، أن نقول شيطان القعود في المقاهي، والمقاهي فيها شياطين لا شك ولا ريب. كيف لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات، حديث أبي سعيد. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا. الصحابة ما كان عندهم يعني نوادي، وما كان عندهم أماكن يعني خاصة يجلسون فيها، حتى المسجد الذي كان جمعهم وهو أعظم مسجد بعد المسجد الحرام كان يعني لا يفي بالغرض، لا يقدرون الجلوس فيه لأنه لم يكن مغطى ولم يكن مفرش ولا، فكانوا إذا جلسوا في شيء من أفنية الطرقات، شيء من أفنية الطرقات. فلما قالوا: ما لنا بد من مجالسنا يا رسول الله، أمرهم بأن يعطوا الطريق حقه، أن يعطوا الطريق حقه. والآن كل إنسان من نفسه ينظر هل مجالسنا في هذه الطرقات أو في هذه المقاهي من المجالس التي أعطيناها حقها. الطريق في الإسلام له حقه، أعطيناها حقها من رد السلام ومن غض البصر، وما أدراك ما غض البصر، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإنسان دائما وأبدا يا إخوان يطلب السلام لنفسه، ووالله الذي لا إله غيره إننا في زمن جلوسنا في بيوتنا مع أولادنا أسلم لنا من طرقاتنا، أسلم لنا من طرقاتنا. شوف المنكر ولا تملك أن تغير شيئا لا باليد ولا باللسان، ويأتي عليك الزمان ولا بالقلب كذلك. وإذا وصل بك الحال إلى هذه الدرجة فإلى الله المشتكى، لأن هذه الدرجة هي أضعف الإيمان، فإذا ذهبت فلا إيمان. وهذا يقع للناس، يقع للناس مع مرور الزمان، خلاص تولي حتى بقلبك لا ترى أن هذا منكر. هذه جدا، وخاصة في بعض المناطق. أسأل الله عز وجل أن يسلم ويعصم هذه البلدة من مثل هذه الشرور، بعض المناطق التي يكثر فيها السباب. أسأل الله عز وجل عفو العافية. وأي سباب؟ سب الله وسب دين الله جل وعلا جهارا نهارا بملء أفواه أصحابها. نسأل الله جل وعلا أن يكفي الأمة من شره. الكفر بالله الصريح، الكفر بالله الصريح المخرج عن ملة الإسلام. من سب الله جل وعلا فلا يطمع في إسلام، ليس من المسلمين أبدا. من يجرؤ هذه الجرأة الخبيثة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فلا بد إذن لكل عمل من مبدأ وغاية، وصيامنا عبادة من أجل العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه بين هذا الأمر، بين هذا الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا من أطيب وأنفع آثار الصيام، مغفرة الذنوب، مغفرة الذنوب. الصيام مكفر للآثام والسيئات، للآثام والسيئات، يغفر ذنوب أصحابها. حتى أن هذا الصيام يذهب أثر الفتنة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، فتنة الرجل، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الفتنة التي قد لا يسلم منها أحد، ولكن بفضل الله جل وعلا جعل هذه العبادات تكفرها، هذه العبادات تكفرها. وفي هذا الحديث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة الصيام، أولها الصيام، الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكفر هذه الفتنة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا قال أهل العلم أولا إيمانا بفرضيته، أن الله جل وعلا افترضه على العباد، فرضه علينا، ونحن لا شك ولا ريب نؤمن بهذا ونعتقد الاعتقاد الجازم أن الصيام فريضة من فرائض هذا الدين، وركن من أركان الإسلام، أوجبه الله جل وعلا على هذه الأمة كما أوجبه على الأمم السابقة. ولكن الله عز وجل خص هذه الأمة في باب أحكامه بخصائص جليلة عظيمة، وهذه من بركة نبينا عليه الصلاة والسلام. الصيام عند المسلمين يختلف عن الصيام الذي كان عند غيرهم في بعض الأحكام، لأن الأمم السابقة تعنتت وأعرضت وكابرت وغيرت وبدلت، فابتلاها الله جل وعلا في هذا الباب. هذه الأمة استسلمت وأطاعت واتبعت، فبارك الله لها في صيامها وفي عبادتها هذه. من صام رمضان إيمانا بفرضية أو تحقيقا لإيمانها بربها جل وعلا. الإيمان بالله من ثمراته ومن لوازمه ومقتضياته أنك تمتثل أوامر ربك الذي آمنت به. الإيمان ليس ادعاء فحسب، ليس ادعاء فحسب. الإيمان ليس بالتمني، الإيمان اعتقاد وقول وعمل، عمل يصدق القول وعمل يدل على الاعتقاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمل من الأعمال: والصدقة برهان. برهان على ماذا؟ قال أهل العلم: برهان على صدق إيمان أصحابها، على صدق إيمان أصحابها. الناس إذا امتحنوا في باب المال يعلمون حقيقة هذا الأمر. المال الذي جبلت النفوس على حبه، على حبه، هذه حقيقة لا ينكرها إلا مكابر، هذه حقيقة ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه: وتحبون المال حبا جما. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فطرت الناس على هذا، ولكن المؤمن يختلف عن غيره. يعني لاحظوا فقط المجتمعات التي تربت على المادية، على المادية، مجتمعات مادية كيف يحبون المال ويحرصون عليه ويعظمونه، لا يخرج منه فلس، لا يخرج منه فلس إلا فيما يعود عليهم بالنفع الذاتي، أما غيرهم لا يلتفتون إليه. شوفوا إذا كان فيكم من يعايش أولئك في الغرب، المغتربين، يسمهم مغتربين عندنا، يعني يعيشوا مع أهل الغرب، كيفاش الغرب يتعاملون ويعيشون ويحبون ويعظمون هذا المال. مع الأسف الشديد حتى المغتربين أخروا بها، ولهذا توعنا يقولوا يبزين، يقولوا يبزين جويا، يبزين معنى عندهم بخل، يحبون المال ولا يخرج. أنت يأمرك ربك جل وعلا أن تتصدق، أن تخرج من مالك وتعطيه لمن لا ترجو منه نفعا، لا في الآجل ولا في العاجل. واحد فقير معدم، أصحاب الأموال الآن مع الأسف الشديد قلبت الموازين، أصحاب الأموال الآن يعطيه الأموال لأصحاب الأموال، ولكن يحتاج في أمر ما. إذا زوج الإبن نتاعو الفقير ربما لا يلتفت إليه، إذا داروا يديروا أنتم معكم هذا التوثة، هذه يديروا طبقه، إذا كثر يلوح له 20,000 في الطبق هذا. أما الغني يديله خروف أو يديله عجل، لأنه يعلم هذاك يلحق دال توليده راح يرجع له هذاك العجل، أو يرجع له عجلين. أما الفقير هذاك مسكين هذا وش راح يجيب؟ ما يجيب، يرمي له هذيك 200 دينار في القفة. الله عز وجل العفو العافية. هذا المتصدق يعطي لمن لا يرجو منه نفع، فقير مسكين معدم عابر سبيل من مصارف الزكاة، يعطيه ولن يراه بعد ذلك أبدا. كل هؤلاء الأصناف الثمانية لا يرجى منهم نفع، ولكن لما كان مؤمن بالله جل وعلا وعلم أن في هذه الصدقة وفي هذا الإنفاق وفي هذا الإعطاء وهذا الإخراج للمال سيكون نفع عظيم، سيكون نفع عظيم حتى في ماله، ناهيك عن الثواب والأجر عند الله جل وعلا، يعلم علم اليقين. وهذا الفرق بين المؤمن وغيره. المصدق بالخبر، الخبر عن الله والخبر عن رسول الله، موقن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا ملكين، إلا وملكين يناديان، يقول ملكان يناديان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الثاني اللهم أعطي منفقا تلفا. المعطي أخلف له في ماله، والممسك اجعل له أسباب التلف في ماله، ولهذا يصاب بالمصائب التي تذهب له المال يمنة ويسرى. صلى الله عز وجل عفو العافية. فالصدقة برهان على صدق إيمان صاحبها، دليل عملي. كذلك كل العبادات، كل العبادات من هذا القبيل. من صام، وفي الرواية الجامعة بين النوعين أو بين العبادتين عبادة الصيام والقيام، أنه جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وكذلك من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وصح كذلك فيما روي في السنن من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الطاعة التي لا بد أن يحقق العبد في شرطها، شرطها أن تكون إيمانا واحتسابا. لم يعمل العمل هكذا كما قال أشعث أو الأشعث بن قيس، إذا صيرت إيمانا واحتسابا وإلا تلوت تلو البهائم، يعني خمدت كمخرج عمل البهائم. أما إذا كان هذا العمل خرج إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، ولهذا صاحبه تجده يكبر فيه، صاحبه تجده حريص على أن يقبل منه، عنده هذا الهم، هم الحرص، هم الحرص، ما هوش على العمل فحسب، على قبول العمل وعلى تحصيل آثار هذا العمل، حريص على ذلك. ولهذا من حرص السلف كما روي هذا عنهم أنهم كانوا يدعون الله جل وعلا قبل هذا الشهر، قبل شهر الصيام، يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم الله رمضان، أن يبلغهم الله رمضان، لما علموا من الخير العظيم في هذا الشهر الكريم. ثم إذا وفقهم الله جل وعلا لشهود هذا الشهر وصيامه وقيامه، دعوا الله جل وعلا بعد ذلك باقي الأشهر أن يتقبل الله منهم عملهم في رمضان. يعني قطب الرحى هو هذا الشهر، هو هذا الشهر، هم هؤلاء الذين عرفوا هذا الخير جعلوه في هذا الشهر، ولهذا كان اجتهادهم فيه أعظم من اجتهادهم من غيره، اقتداء بنبيهم عليه الصلاة والسلام. وصفه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرتنة. الله أكبر، ما أعظمه من وصف في هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا بركة هذا الشهر العظيم، يلقاه جبريل، شرف الصحبة لملك من ملائكة الرحمن جل وعلا، شرف مدارسة القرآن وكيف يؤثر القرآن في قلوب أصحابه وفي أحوالهم وأعمالهم، وشرف الزمان هذا الشهر الفضيل المبارك. هذه اجتمعت على خير قلب وأشرف قلب قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه النتيجة، فكانت هذه النتيجة. نبينا صلى الله عليه وسلم كانت له عبادات ما عرف بها إلا في هذا الشهر، إلا في هذا الشهر. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف إلا في رمضان، إلا في رمضان يعتكف العشر الأواخر. والاعتكاف التفرغ للعبادة والانقطاع عن الدنيا. الاعتكاف كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده يجعل له مخبأ في المسجد ويدخل فيه يذكر الله، يتلو القرآن، تفرغ. ما هو الاعتكاف كما حال الناس اليوم تشوفهم في الحرم أنه بحجة اعتكاف، إلا أنهم جماعات جماعات، حديث وكلام وشاي وقهوة وتمر، مشاكل. وين هالاعتكاف؟ هذا ما هو اعتكاف أبدا، ولا علاقة له باعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام. الاعتكاف تخلو بنفسك، تتفرغ لعبادة ربك، ذكر وتلاوة للقرآن، صلاة، قيام. هذه هي حقيقة الاعتكاف التي كان سنها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. قال إيمانا واحتسابا. الاحتساب هو رجاء الثواب، يعني يحتسب أن الله جل وعلا يثيبه على عمله ذلك، يرجو الثواب. والثواب الصيام عظيم عند الله جل وعلا، عظيم، وفضله لا يعلمه إلا الله، كما جاء في حديث أبي أسامة أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصيام فإنه لا مثل له، لا مثل له، لا مثل له في حلاوته، لا مثل له في أثره على القلوب والنفوس، لا مثل له في أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله جل وعلا من ريح المسك، من ريح المسك. للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه لما يرى من حسن أجره وثوابه على صيامه. ويكفيه شرفا ويكفيه فضلا أن الله جل وعلا جعل من بين أبواب الجنة الثمانية باب خصه بالصائمين أو للصائمين، واسمه باب، باب الريان، لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا منه أغلق. فضل عظيم هذا الاحتساب، هذا الاحتساب الذي لا يتحقق إلا بمثل هذه الأخبار والأحاديث الطيبة المباركة التي نسمعها عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لا شك ولا ريب أن هذا من أعظم فوائد باب الفضائل، يعني أحاديث الفضائل، ونحن لا نعتقد فيها كما يعتقد غيرنا، هدانا الله وإياهم إلى سبيل الرشاد وجنبنا وإياهم سبيل الغي والفساد، الذين يعتقدون أو يحصرون العلم في الفضائل، يخرجوا جماعة الخروج والفضائل وكتاب الفضائل، يقولوا أما علم المسائل هذا نتركه العلماء، يعني ما نشغل به، هذا منهج فاسد. نحن نتعلم المسائل والفضائل، المسائل نرجع فيها لعلمائنا، نعم، ونرجع كذلك في الفضائل لعلمائنا، علماؤنا يميزون بين صحيحها وضعيفها، يشرحون معانيها، لا نترك هذا للدهماء الجهال من الناس يتصرفون فيها ويضربون أخماسا في أسداس في شرحها لواحد منهم، لا ولا فتح كتاب في شرح حديث من أحاديث هذا النوع، يعني أحاديث الفضائل، ثم يجلس يشرح هو للناس بما أوتي، لا أقول من الفهم ولكن بما أوتي من الجهل. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فمن صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا على هذه المعاني الجليلة العظيمة، يعني راقب أمر الله جل وعلا في عبادته، وهذا المقصود من الإيمان في الصيام، وطمع في أجر وثواب هذه العبادة من عند الكريم المنان جل في علاه من ربه تبارك وتعالى، أولا فاز وذاق طعم حلاوة الإيمان في هذه العبادة. ولهذا يفترق الناس لأجل هذه المعاني الجليلة، بعضهم يتضجر في صيامه ويكاد أن يخرج من جلده وهو صائم، والثاني وإن أحس بشيء من التعب ومن الإرهاق إلا أنه يجد سعادة في قلبه لا نظير له، لا نظير له، حامدا لله جل وعلا بلسانه، داعيا ربه تبارك وتعالى بجنانه، طمعا فيما عند الله جل وعلا، يجد هذا التعب، يجد هذا التعب في نفسه وشيء من العذاب، ولكن لما خالط هذا الأمر بشاشة الإيمان تغلبت، وصار هذا الأمر لذة يجدها في صيامه وفي عبادته لربه تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في عباداتنا كلها وفي صيامنا لله رب العالمين، وأن يجعلنا ممن يصوم هذا الشهر إيمانا واحتسابا، إنه سميع مجيب.